اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل الطورات والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من إبليس ورشماط بدمعين وتجار ملعون وجلودهم الملعين من الإنس والجن، اللهم انت الاول وليس قبلك شيء، اللهم انت الاول وليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر وليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر وليس فوقك شيء، اللهم انت الباطل وليس دونك شيء، ابطل ودمر وزف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الإبليسية التجارية، اللهم دمر كل الملاعين ومن الذين يتسلطون على الموحدين بأفكار الاختلاط، اللهم دمر كل مؤامرات تجاري الملعون الذي يتسلط بها على عبادك الموحدين خاصة وعلى كل البشرية عامة، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ جبار لم يكن، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت البستان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم، بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ جبار لم يكن، بسم الله أصبحنا وأتينا بالله الذي ليس منه شيء مقتنع، وبعزة الله التي لا تراد ولا تطام، وبسلطان الله المنيع نحتجب من الذي صار شيما طريدا بعين ودجال ملعون وجنودهم الملائكة من الإنس والجن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرى، ومن شر إبليس ملعون وجنوده، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ومن شر كل الملائكة وأصحابهم التي ينظرون داخل الرئتين، ومن شر هؤلاء الملائكة الذين يتسلطون بأسحار الاختناق، ومن شر كل ملائكة ذاكتين شاتمين فوق الرئتين، ومن شر كل ملائكة جلود دجال ملعون ويبدي صار شيما طريقا بعيدا،

سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجليل. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود. سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. سبحانك يا الله الولي الحميد المحسن المبطل المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمعامرة دجال ملعون وإبني صار شيما طريدا بتسليط شياطينهما وتحركهما على صدور عباده وقرنائهم لخلقهم وقطع وصول الانفجار بالرئتين والدم وقتل مخلوقين من خلال أبصارهم ابتدائية السمية التي ينظرونها داخل عضلات الرئتين وعلى الحويصلات الرئوية فيتكدس بداخلها شياطين حشرات وعلى الصدر فوق الرئتين يشتم ملاعين شياطين. عليم كبير بصير بمؤامرة القتل الجماعي الممنهج بالخلق الممنهج من دجال ملعون وإذن صار شيما طريق من خلال جنودهم الشياطين العباد كالموحدين خاصة والبشرية عامة الذي يتلبسون به على البشرية أن كل خلق وموت بالاختناق ونقص الأكسجين جراء الفيروسات المصنعة الملعونة. عليم كبير بصير بكل الشياطين الجاثمين في هذا الصدر فوق الرئتين ولا صحار الكيميائية السمية المنثورة داخل هاتين الرئتين وفي الحويصلات الرئوية التي تتفاعل مع الأكسجين وتنقص نسبه وتحيل انتقاله بين الحويصلات بالدم والشياطين الحشرات التي كلها تؤدي الاختناق والموت بالاختناق. عليم كبير بصير بمؤامرة الخلق والقتل الجماعي بنقتل السجين الذي ينتهج ودجال ملعون وابني صار شيما طريدا وجنود بهما الملاعين أن يعلقوا قلوب وعقول العباد بقرارات أكسجين فبلا تعلقهم بك يا رب الأكسجين ورب كل شيء وبنيك. ربي لا تنوم هذا الحس الطاغوت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراق وملكك الذي لا يضاب وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تدمر مخفرة ومؤامرة دجال ملعون ويبني صار رشيما طريق وملاعينهم التي يتصرفون بالخلق وقتل عبادك بالخلق ونقص لغز شيمة ارتعتية أن توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد الملاعين الشاتمين في الصدر فوق الرئتين ويسحبون الأنا بقدرتك وعبرك إلى جحيم أن تبطل وتجمع كل الأصحاب الكيميائية الزمية في هاتين الرئتين وأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الآن يثبتون شفاطاتنا فوق الرئتين تشفط وتسحب وتخرج كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون الهدى هباء مبثورا واسحب وصعد واخرج من الرئتين الان كل بلغ من المسموم حاوي على الاسحار والشياطين وعلى كل بيروتات ومواد سميه بلا حول ولا قوه الا بالله الشهيد الرغيب ذو الملك والملكوت والعزه والجبروت والكبرياء والعظمه توقد النار الحارقه القاتله في اجساد الشياطين الجاثمين فوق هاتين الرئتين ويسحبون الان من هذا الصدر الى جحيم بلا حول ولا قوه الا بالله الشافي الرغيب ذو الملك والملكوت والعزه والجبروت والكبرياء والعظمه توقد النار الحارقه القاتلة في أجساد الشياطين المجرمين فوق هاتين الرئتين ويسحبون الآن من هذا الصدر إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين المجرمين فوق هاتين الرئتين ويسحبون الآن من هذا الصدر إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ النار الحارقة القاتلة بأجساد الشياطين الجاثمين فوق رئتيك ورئتيك ويسحب الآن من صدرك وصدرك إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة بأجساد الشياطين الجارمين فوق هاتين الرئتين ويسحب الآن من هذا الصدر إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة بأجساد الشياطين الجاثمين فوق هاتين الرئتين ويسحبون الآن من هذا الصدر إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة بأجساد الشياطين الجاثمين فوق هاتين الرئتين ويسحبون الآن من هذا الصدر إلى جحيم تسحبون الآن بقدرة العظيم والله إلى جحيم. حسين تصحبون لنا من بين الضلوع إلى شحيم تصحبون لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من خوف هاتين الرئتين إلى بين الضلوع إلى شحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تحرقوا لنا لحسن الموت يا ملايين وتصحبون لنا من خوف هاتين الرئتين لا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تؤخذ الدار الحارقة القاتلة في أجسادكم يا شياطين وتسحبون لنا من فوقيتين الريتين إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله لحد الصمد الحي القيوم تطلوا تشفع كل الأطفال الكبيائية السمية والشياطين الحشرات في هاتين الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطلوا وتسحبوا وتشفعوا كل الأطفال الكبيانية والشياطين الحشرات من حوائصلات وجدران هاتين الرئتين إلى منتصف الرئة وتثبت شفاطات لنا تشفى وتخرج لنا بها وبشياطينها هلاء لنكورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الشريف المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع كل الأطفال الكيميائية والشياطين الحشرات في هاتين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطلوا وتسحب لنا كل الشياطين الحشرات والسموم والأسحار من الحويصلات إلى منتصف الرئتين وتثبت شفاطات لفوق هاتين الرئتين لا تشهد كل الأطفال الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرج لنا هبانا مذكورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع كل الأطفال الكيميائية والشياطين الحشرات في هاتين الرئتين وتثبت شفاطات فوق الرئتين لا تشفط كل الأطفال والذوات الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرج لنا هبانا مذكورا لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل وتسحب لنا كل الأطفال الكيميائية والشياطين الحشرات من حويصلات هاتين الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل وتسحب لنا كل الأطفال والمواد الكيميائية والشياطين الحشرات من حويصلات هاتين الرئتين ويشفع لنا وتثبت شفاطات لبوغاتين الرئتين تشفط كل الأطفال الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرج لنا ذات مذكورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث القادر المقتدر الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصعد لهذا كل الأطفال والشياطين والمواد الكيميائية من كل حويصلات وتشفع في منتصف الرئتين وتثبت شفاطات فوق الرئتين فاشفطوا هؤلاء الشياطين الحشرات والأطفال والمواد الكيميائية السمية والفيروسات الملعونة وتخرج لنا هباءً مذكورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الشافي الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب لنا من كل الحويصلات في هاتين الرئتين تسحب كل الأطفال والسموم والمواد الكيميائية والحشرات الملاعين الشياطين، ويشفع في منتصف الرئتين، وتثبت شفاطات على الرئتين تشفط وتسعد وتخرج بلا ألم ثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الشافي البغي ضد الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تصحب الآن من كل الحور صراط الرئوية كل الشياطين الحشرات والمواد السمية والأصحاب الملوثة بالإبليسية، وتشفع في منتصب الرئتين وتثبت شفاطات فوق الرئتين تشفط وتخرج من هذا بقدرة العظيم الله تخرج هذا أدب نتورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الشامل المغيث الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تصحب كل الشياطين الحشرات وكل المواد السمية السحرية الكيميائية من كل حول صراط هاتين الرئتين إلى منتصف الرئتين، وتثبت شفاطات فوق الرئتين تشفطهم وتخرجهم من هذا هباء منثورا بقدرة الله العلي العظيم، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أنادي الله القدير، أنادي الودود الله، أناديك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، أنت أمر بسحب كل النواد السمية والمسحرة والكيميائية والشياطين الحشرات من كل حويصلات الرئتين، وتشجعهم في منتصف الرئتين، وأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لنا بتدبير شفاطات فوق الرئتين تشفطها وتخرج لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تثبت شفاطات فوق هاتين الرئتين لا تشفط كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات، ويخرج لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تثبت شفاطات فوق هاتين الرئتين لا تشفط كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات، ويخرج لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تشفط لنا وتخرج هباء منثورا كل المواد السحرية والكيميائية والشياطين الحشرات من هاتين الرئتين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تشفط وتسحب وتخرج لنا هباء منثورا كل المواد السمية والأصهار الكيميائية والشياطين الحشرات من هاتين الرئتين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بقدرة الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، الله عالم الغيب والشهادة، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تشفط وتسحب وتخرج لنا هباء منثورا كل المواد المسحرة الكيميائية والشياطين الحشرات إلى هاتين الرئتين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصعد ويصعد ويخرج لنا كل بلغم من الصوم الحاوي الأسقام والفيروس في بلادين الرئتين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تستفرغ هاتين الرئتين كل السموم والمواد السمية والبلغم هي الموجودة فيها الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تستفرغ لنا وتصعد هذه الرئتين لنا تصعد هذه الرئتين لنا كل السبوب والبلغم المسبوب من أمانا ويخرج بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب ويصعد ويخرج لنا كل بلغم المسبوب نحاول أصحاب والفيروسات من هاتين الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب ويصعد ويخرج لنا كل بلغم المسبوب نحاول أصحاب والفيروسات وكل السموم التي تحيل الأكسجين تستفيد من الرئتين وينتقل إلى الحويصلات إلى السمع بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب ويصعد ويخرج الآن كل بلغم المسموم حاول أصحاب والفيروسات والمواسم الكيميائية التي تحيل بين الأكسجين والرئتين والحويصلات للتنقل في السمع بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصعد لنا ويصعد يصعد ويصعد ويخرج لنا كل بلغم المسموم حاول أصحاب والفيروسات من هاتين الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب ويصعد ويخرج لنا كل بلغمنا كل بلغم مسموم حاول أصحاب والفيروسات من هاتين الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والملكوت يصحب ويصعد ويخرج لنا كل بلغم مسموم حاول أصحاب والفيروسات من هاتين الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب ويصعد ويخرج لنا كل بلغم مسموم حاول أصحاب والفيروسات من هاتين الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تستفرغ هاتين الرئتين تستفرغ هاتين الرئتين كل الأصفاد والمواد السمية وكل بلغم من السموم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تستفرغ هاتين الرئتين ما فيهما من أصفاد وبلغم مسموم ومواد كيميائية وفيروسات مسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب الشياطين الذين فروا إلى الأطراف هذا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصحب كل الشياطين الذين فروا إلى الأطراف هذا إلى جحيم كل الشياطين الملعين الذين فرغت من هذا إلى الأطراف إلى ذراعين إلى كفين يدين إلى أسفل القدمين إلى الساقين تسحبون لنا من قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون من الأطراف لا إله إلا شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون لنا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون لنا إلى شحيم تسحبون من الأطراف لا إله إلا شحيم من قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون لنا من الأطراف إلى شحيم بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون لنا من الأطراف إلى المحرقة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون لنا العين الآن من الأطراف إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت تسحبون الآن من الأطراف إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون من الأطراف لنا إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله

فضرب بينهم بصور اللوبة ونباطل في الرحمة وظاهر من قبل العذاب، فما استطاعوا أن يضاروا وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يضاروا وما استطاعوا له نقبا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابنا مستورا، حجابنا مستورا، حجابنا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمتنا من رحمتك وشفانا من شفائك. لنا على هاتين الرئتين فتبرأ. وإذا سألك عبادي فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعانا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله الشافي الكافي المعين. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت شفاطاتنا فوق هاتين الرئتين، لا تشرد كل الأصفار الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت وتجمع كل الأصفار الكيميائية والشياطين الحشرات في هاتين الرئتين، وتثبت الشفاطات فوق هاتين الرئتين، لا تشرد كل الأصفار والمواد الكيميائية السمية والشياطين الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشمط وتسحب الهباء وتخرج هباء منثورا كل الأصفار والمواد الكيميائية والشياطين الحشرات من هاتين الرئتين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تثبت الشفاطات فوق هاتين الرئتين، لا تشمط كل الأصفار الكيميائية والشياطين والحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يصعد ويصعد ويخرج الآن كل بلغم مسموم حاوي الأصحاب والفيروسات والأصحاب من هاتين الرئتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصعد ويصعد ويخرج الآن كل بلغم مسموم حاوي الأصحاب والفيروسات من هاتين الرئتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. استفرغ وتصعد وتخرج هاتين الرئتين ما في جوفهما من شياطين وأصحاب وضرغم مسموم ومواد كيميائية سمية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصعد كل الشياطين الجاثمين فوق الرئتين والجسمين على القلب ومن الأطراف يسحبون الآن إلى شحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب كل الشياطين الجسمين فوق الرئتين وعلى القلب ومن الأطراف الآن إلى شحيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقل لضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله أختي ولكل المرضى ولكل المبتلين. طهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله جل وعلا نكمل يعني ما عندنا من جلسات إن شاء الله. أحاول نشتغل هذه الرقية بإذن الله لن أنام الليلة إن شاء الله حتى تصلكم هذه الرقية وتعيد الاستماع إليها ونحن على التواصل إن شاء الله. شكرا جزيلا. جزاك الله خير الدار. والله إذا شكر لواجب أختي. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه وكل أحبابك في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.